أو من الرزق فيكون عذرا لتأخير العذاب عنهم مع قيام ما يوجبه غير منقوص، حال من النصيب لتقييد التوفية. فإنك تقول وفيته حقه وتريد به وفاء بعضه ولو مجازا. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه فآمن به قوم وكفر به قوم كما اختلف هؤلاء في القرآن. ولولا كلمة سبقت من ربك، يعني كلمة الإنذار إلى يوم القيامة، لقضي بينهم بإنزال ما يستحقه المبطل ليتميز به عن المحق. وإنهم أي وإن كفار قومك لفي شك منه، أي من القرآن، مريب في موقع الريبة. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. وإن كل المختلفين المؤمنين منهم والكافرين، والتنوين بدل من المضاف إليه. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر بالتخفيف مع الإعمال اعتبارا للأصل. لما ليوفينهم ربك أعمالهم، اللام الأولى موطئة للقسم والثانية للتأكيد أو بالعكس، وما مزيدة بينهما للفصل. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة لما بالتشديد على أن أصله لما ما، فقلبت النون ميما للإدغام فاجتمعت ثلاث ميمات فحذفت أولاهن، والمعنى لمن الذين يوفينهم ربك جزاء أعمالهم. وقرئ لما بالتنوين أي جميعا كقوله أكل اللما، وإن كل لما على وإن كل لما على أن إن نافية ولما بمعنى إلا، وقد قرئ به إنه بما يعملون خبير فلا يفوت عنه شيء منه وإن خفي. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فاستقم كما أمرت، لما بين أمر المختلفين في التوحيد والنبوة وأطلب في شرح الوعد والوعيد، أمر رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم بالاستقامة مثل ما أمر بها، وهي شاملة للاستقامة في العقائد كالتوسط بين التشبيه والتعطيل، بحيث يبقى العقل مصونا من الطرفين، والإعمال من تبليغ الوحي وبيان الشرائع كما أنزل، والقيام بوظائف العبادات من غير تفريط وإفراط مفوت للحقوق ونحوها، وهي في غاية العسر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: شيبتني سورة هود، ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، أي تاب من الشرك والكفر وآمن معك، وهو عطف على المستكين في استقم، يعني استقم أنت ومن تاب. وإن لم يؤكد بمنفصل لقيام الفاصل مقامه، ولا تطغوا ولا تخرجوا عما حد لكم إنه بما تعملون بصير فهو مجازيكم عليه. وهو في معنى التعديد للأمر والنهي. وفي الآية دليل على وجوب اتباع النصوص من غير تصرف وانحراف بنحو قياس واستحسان. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا لا تميلوا إليهم أدنى ميل فإن الركون هو الميل اليسير كالتزي بزيهم وتعظيم ذكرهم. فتمسكم النار بركونكم إليهم. وإذا كان الركون إلى من وجد منه ما يسمى ظلما كذلك فما ظنك بالركون إلى الظالمين أي الموسومين بالظلم ثم بالميل إليهم كل الميل ثم بالظلم نفسه والانهماك فيه. ولعل الآية أبلغ ما يتصور في النهي عن الظلم والتهديد عليه. وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين بها للتثبيت على الاستقامة التي هي العدل. فإن الزوال عنها بالميل إلى أحد طرفي إفراط وتفريط فإنه ظلم على نفسه أو غيره بل ظلم في نفسه. وقرئ تركنوا فتمسكم على لغة تميم وتركنوا على البناء للمفعول من أركنه. وما لكم من دون الله من أولياء من أنصار يمنعون العذاب عنكم والواو للحال ثم لا تنصرون ثم لا ينصركم الله إذ سبق في حكمه أن يعذبكم ولا يبقي عليكم. وثم باستبعاد نصره إياهم وقد أوعدهم بالعذاب عليه وأوجبه لهم. ويجوز أن يكون منزلا منزلة الفائد معنى الاستبعاد فإنه لما بيّن أن الله معذبهم وأن غيره لا يقدر على نصرهم أنتج ذلك أنهم لا ينصرون أصلا. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أقم الصلاة طرفي النهار غدوة وعشية. وانتصابه على الظرف لأنه مضاف إليه. وزلفا من الليل وساعات من قريبة من النهار فإنه من أزلفه إذا قربه وهو جمع زلفة. وصلاة الغداة صلاة الصبح لأنها أقرب الصلاة من أول النهار. وصلاة العشية العصر وقيل الظهر والعصر لأن ما بعد الزوال عشي. وصلاة الزلف المغرب والعشاء وقرئ زلوفا بضمتين وضمة وسكون. نعم زلفا كبسر وبسر في بسرة وزلفة بمعنى زلفة كقربة وقربة. إن الحسنات يذهبن السيئات يكفرنها. وفي الحديث إن الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما ما اجتنبت الكبائر. وفي سبب النزول أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني قد أصبت من امرأة غير أني لم آتها فنزلت ذلك ذكرى للذاكرين عظة للمتعظين. ذلك إشارة إلى قوله فاستقم وما بعده، وقيل إلى القرآن، ذكرى عظة للمتعظين. قال تعالى واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واصبر على الطاعات وعن المعاصي، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، عدول عن المضمر ليكون كالبرهان على المقصود، ودليلا على أن الصلاة والصبر إحسان وإيمان بأن لا يعتد بهما دون الإخلاص. فلو كان فهلا كان، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فلولا كان فهلا كان من القرون من قبلكم أولو بقية من الرأي والعقل أو أولو فضل، وإنما سمي بقية لأن الرجل يستبقي أفضل ما يخرجه، ومنه يقال فلان من بقية القوم أي من خيارهم. ويجوز أن يكون مصدرا كالتقية أي ذو إبقاء على أنفسهم وصيانة لهم من العذاب، ويؤيد أنه قرئ بقية وهي المرة من مصدر بقاه يبقيه إذا راقبه. ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، لكن قليلا منهم أنجيناهم لأنهم كانوا كذلك، ولا يصح اتصاله إلا إذا جعل استثناء من النفي اللازم للتحضير. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، ما أنعموا فيه من الشهوات، واهتموا بتحصيل أسبابها وأعرضوا عما وراء ذلك وكانوا مجرمين كافرين. لأن كأنه أراد أن يبين ما كان السبب لاستئصال الأمم السالفة، وهو فشو الظلم فيهم واتباعهم للهوى وترك النهي عن المنكرات مع الكفر. وقوله واتبع معطوف على مضمر دل عليه الكلام، إذ المعنى فلم ينهوا عن الفساد، واتبع الذين ظلموا وكانوا مجرمين عطف على اتبع واعتراض وقرئ واتبع واتبعوا جزاء ما أترفوا، فتكون الواو للحال، ويجوز أن يفسر به المشهورة ويعضده تقدم الإنجاء وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم أي بشرك وأهلها مصلحون فيما بينهم لا يضمون إلى شركهم فسادا وتباغيا، وذلك لفرط رحمته ومسامحته في حقوقه. ومن ذلك قدم الفقهاء عند تزاحم الحقوق حقوق العباد، وقيل الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم. ثم قال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. نعود إلى ما بدأنا به مع قوله تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. لقد ذكر الله تبارك وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولرسوله الذي أرسله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن عبادة الأصنام إلى عبادة الله عز وجل. فقص عليه قصصا أو قصصا عظيمة جدا، قص عليه قصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة شعيب وقصة لوط. نعم، هذه القصص التي قصها ليبين أنه قد سبقه أنبياء ورسل تعبوا كثيرا من أجل أن يخرجوا أقوامهم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن، لكن ما آمن معهم إلا قليل، وأنزل عليهم العذاب من السماء. يا رسول الله، لا تك في شك بعدما أنزل إليك أن مآل هؤلاء الناس الذين يضلون ولا يهتدون ويتبعون ما عبد آباؤهم من الأوثان ومصرون على تقليد آبائهم، فإنه سيحل بهم ما حل بغيرهم، سواء كان ذلك في الدنيا أو كان في الآخرة، فإن سوء العاقبة سيكون لهم. وكذلك إنما يعبدون من دون الله عز وجل يضرهم ولا ينفعهم، والله عز وجل بيّن أنه وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. هؤلاء الذين يسلكون هذا الطريق، الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، طريق الشرك، طريق تقليد الآباء، طريق الوقوف أمام الهدى، الطريق الذي يقف أمام الدعوة إلى الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى سيؤتيهم كما أعطى أو آتى آباءهم أو كما آتى الأمم السابقة. فإن الله سبحانه وتعالى كل واحد يؤدي يعطيه حقه من العذاب في الدنيا أو في الآخرة، وكذلك يعطيه ما ألزم نفسه سبحانه وتعالى من الرزق في هذه الحياة الدنيا، فيؤخر عليه العذاب ويمد له ويميله في الدنيا ويزيد عليه من الحجج التي أعطيتك الرزق، أعطيتك الصحة، أعطيتك المال، أعطيتك الكلمة، أعطيتك الولد، ومع ذلك أرسلت لك الرسول، أنزلت عليك الكتاب، ثم لم تؤمن بي. ما هي النتيجة؟ وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص. إذن هؤلاء سيأخذون نصيبهم، سواء كان النصيب في الدنيا أو النصيب الذي سيأخذونه من العذاب كما أخذه آباؤهم وأجدادهم. ثم بين ربنا عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وقبل أن ننزل عليك الكتاب كذلك أنزلنا على موسى الكتاب، آمن به قوم وكانوا قلة، وكذلك كفر به قوم وكانوا كثرة، كما اختلف الناس معك في القرآن. ولولا كلمة سبقت من ربك في مسألة الإنظار إلى يوم القيامة لنزل العذاب الذي يستحقونه. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصوابهم من يقول لا إله إلا الله. والكلمة التي سبقت من الله وهي الإنظار إلى يوم القيامة، لولا هذه الكلمة لقضي بينهم، لنزل العذاب بهم كما نزل الطوفان والريح السموم والصيحة وما يعلم جنود ربك إلا هو لقضي بينهم. إذن باستحقاق ما يلزمون من العذاب. وإنهم لفي شك منه مريب. إن كفار قومك لفي شك من القرآن الكريم وفي ريب منه، يقع في ذلك الريب في قلوبهم والشك. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. ربنا عز وجل سيعطي في يوم القيامة جزاء الأعمال. هنالك جنة وهنالك نار، هنالك رضا وهنالك غضب، هنالك موقف يتمنى فيه الكافر إما إلى جنة وإما إلى نار. وهنالك في ذلك الموقف يسعد المؤمن في ظل الرحمن. إذن وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. والله عز وجل يقسم بهذا الأمر بأنه سيوفي الجميع أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هو الخبير بما عملوا، لا يفوت عنه شيء وإن خفي عن كثير من الناس. ثم توجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلاله إلى كل المؤمنين: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. استقم يا محمد صلى الله عليه وسلم. لما بين الله لك أمر الذين يختلفون في شريعتك وفي الكتاب الذي أنزل إليك وفي الدعوة التي أرسلت منها وفي مسألة التوحيد لله عز وجل وفي مسألة النبوة وفي مسألة الجنة والنار وفي مسألة الوعد والوعيد، أنت ترى كل ذلك ومع هذا استقم كما أمر. استقم وكذلك جعلناكم أمة وسطا، معنى ذلك استقم في الأوامر التي أمرتك بها، بلغ الوحي، بين الشرائع، قم بوظائف العبادات، أعطي أصحاب الحقوق حقهم. ولذلك هذه المسألة جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شيبتني سورة هود، شيبتني سورة هود، والذي شيبه فيها قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. استقم أنت وليستقم صحابتك، من تاب من الشرك، من أقلع عن الكفر، من قال لا إله إلا الله، ولا تضغوا، لا تخرجوا عن هذا الحد الذي حده الله سبحانه وتعالى لكم من الإيمان. إن الله سبحانه وتعالى بكل شيء تعملونه بصير، فهو مجازيكم على أعمالكم. إذن أنت إنما عليك أن تلتزم الأوامر والنواهي كما أمر الله عز وجل من غير تصرف بها ومن غير انحراف عنها. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وهذه الآية مخيفة جدا، عندما يقول الله عز وجل تميلوا، ها فكم من إنسان يذهب إلى ظالم ويمجده، ويذهب إلى ظالم ويعظمه، ويذهب إلى ظالم ويقول له أنت على الحق، ويذهب إلى ظالم ويعترف بأنه على عدل على عكس ما هو عليه. إن هذا الميل البسيط ولو كان بثوب، ولو كان بتعظيم ذكر، ولو كان بأدنى حب ومقربة وصداقة، ولا تركنوا، لا تميلوا إلى هؤلاء، لا تركنوا إلى الذين ظلموا، لا تميلوا إليهم أدنى ميل على الإطلاق، لا تعظموهم، لا تعظموا ذكرهم. هل تعلمون ما يصيبكم بذلك؟ قال تعالى كأنه قال إن تركنوا إليهم تمسكم النار. فقط لركوننا إلى الظالمين، لمدحنا الظالمين، نعم، فتمسكم النار بركونكم إليهم. إذا كان الركون إلى الظلم وإلى الظالم يؤدي إلى عذاب الله عز وجل، فكيف الركون إلى الظالمين؟ كيف بالميل إليهم؟ كيف بالتعظيم لهم؟ كيف بتنزيلهم المنزلة العالية؟ ربنا عز وجل خاطب رسوله فاستقم كما أمر، اثبت على هذا الدين، لا إفراط ولا تفريط، إياكم أن تميلوا إلى واحد من هؤلاء، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وما لكم من دون الله من أولياء، الله الناصر فقط، الله المعين فقط، الله القادر على كل شيء فقط، الله الذي يرفعكم فوق الأقوام فقط، الله هو الذي يذل عدوكم فقط، ما لكم من دون الله من أولياء. إذن المؤمن يتولى الله سبحانه وتعالى، أما إذا ركن إلى الذي ظلموا قال ثم لا تنصرون. إذن استبعاد للنصر، إن غيره لا يقدر على النصر أبدا. ثم طلب الله منا ألا نقطع الصلة بيننا وبينه، فماذا قال؟ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أقم الصلاة طرفي النهار، في الغدو وفي العشية، أقم الصلاة زلفا من الليل، أي قريبة من ساعات النهار وقريبة من ساعات الليل، فأنت عندما تصلي الصبح فأنت قريب من الليل وفي أول النهار، وعندما تميل الشمس من ظهر وعصر ومغرب وعشاء فإنك بذلك تقرب من الليل، تزدف من الليل. إذا أنت على مراقبة من الله عز وجل، وعلى صلة وعلى خطاب من ربك تبارك وتعالى في كل وقت من هذه الأوقات. إن الحسنات يذهبن السيئات، لقد بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما، إن الجمعة إلى الجمعة، الحج إلى الحج، العمرة إلى العمرة. إذن هكذا الأعمال، التقرب إلى الله ماذا يفعل؟ إذن يبعدنا عن السيئات، يمحو عنا السيئات، يعطينا من الحسنات، يقربنا من الله عز وجل. أي عمل فعلته، أي شيء وجدت فيه الظلم في قلبك فتوجه إلى الله وصلي. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا الرجل يعمل، فأخذ امرأة وضمها إليه غير أنه لم يأتيها، وجاء شاكيا عن نفسه. ساعة من ساعات الشيطان أتت إليه، فماذا يفعل؟ بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله: هل صليت معنا؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، استغفار، توبة إلى الله، إخلاء عن المعاصي، اعتراف بأن العبد مذنب ومقبل على الله عز وجل، ذلك يكفي عند الله، ذلك ذكرى للذاكرين، ذلك ذكرى للذاكرين، هذا الأمر وهذه الاستقامة. لذلك دائما نحتاج إلى صبر، صبر عن المعصية وصبر على الطاعة. قال تعالى: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن هذا الإخلاص، هذه الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى إحسان، وتحتاج إلى إخلاص، وتحتاج إلى توفيق من الله عز وجل. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ربنا عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ويخاطب الناس ويخاطب المؤمنين: هل كان في كل قوم من الأقوام بقية، بعض الناس الصالحين، بعض الناس المؤمنين، بعض الناس الخيار، بعض الناس الذين يعرفون الحق، يصونون أنفسهم عن العذاب، يفعلون الخير؟ كيف يفعلون الخير؟ وصفهم الله أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. هؤلاء إذا نهوا عن الفساد معنى ذلك يوجد من يتذكر أنه عبد لله، وأنه خلق لعبادة الله، وأنه خلق من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. إذن هؤلاء الكثير منهم مالوا إلى الشهوات، اهتموا بأسبابها، اهتموا بأعراضها، اهتموا بكل شيء فيها، فكانت سببا لبعدهم عن طاعة الله عز وجل، فكفروا بنعم الله. قال تعالى: وكانوا مجرمين. نعم، لما فشى الظلم في بلد من البلاد واتبع الناس الهوى وركنوا إلى الذين ظلموا وتركوا النهي عن المنكرات وكفروا بالله تبارك وتعالى واتبعوا الذين ظلموا، عند ذلك فماذا تكون النتيجة؟ النتيجة قال: وكانوا مجرمين. إذن إذا كانوا مجرمين فالنتيجة أن الله يعاقب المجرمين على إجرامهم وعلى ظلمهم. ثم قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الله عز وجل لا ينزل العذاب وفي الأمة من يقول لا إله إلا الله، في الأمة من يأمر بالمعروف، في الأمة من ينهى عن المنكر، في الأمة من ينصر الحق، في الأمة من يذل الباطل، في الأمة من لا يركن إلى الذين ظلموا، في الأمة الذين يلتزمون أمر رسول الله ويسيرون على قول الله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. إذا كان في الأمة هؤلاء لذلك قالوا بالدرجة الأولى، فإن الملك يبقى مع الكفر، نعم، ولكن لا يبقى مع الظلم. الظلم لا يرضاه الله عز وجل. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لذلك مسألة الإصلاح مسألة دائمة، المهمة فيها لمن؟ المهمة للعلماء في توجيه الناس، والمهمة للحكام في إلجاء الناس إلى العمل بها إذن، وإلى المحاسبة عليها. عند ذلك إذا وجد العالم الصالح والحاكم الفاضل عند ذلك فالناس على دين ملوكهم، وعند ذلك لا يهلك الله عز وجل أمة فيها عالم يدعو إلى الله وفيها حاكم يأتمر بأمر الله. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. اللهم اجعلنا من المصلحين يا رب العالمين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تعاملنا بما فعل السفهاء منا، إنك على ما تشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.